السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جعل طلب العلم من أجل القربات، وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن من شرح الكتاب الأول من برنامج التعليم المستمر في سنته الأولى 30 بعد 400 والألف، وإحدى وثلاثين بعد 400 والألف، وهو كتاب تذكرة السامع والمتكلم للعلامة محمد بن إبراهيم بن جماعة رحمه الله، ثم يتلوه بلوغ القاصر جل المقاصد للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي رحمه الله، ثم يتلوه فتح الرحيم الملك العلام للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى. وبخصوص درس بعد العشاء فإني أعتذر عنه لعارض الزكام. ومن قواعد علماء قطرنا رحمهم الله تعالى أنهم كانوا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا لا يعتذرون من الدروس، إلا أنهم إذا غلبوا فلهم في ذلك مذهبان. أحدهما إذا كان الطلاب مجموعين على كتاب أو كتب معينة فإنهم يقرؤون ما استطاعوا منها فيقتصرون على بعضها. والمذهب الثاني إذا كان الطلاب يقرأ كل أحد منهم في كتاب فإنهم يقرؤون كل طالب شيئا من ذلك الكتاب تطيبا لنفسه. ولما كان هذا الدرس قد جمع فيه طلابه على كتب معينة فاخترنا أن نقتصر على الدروس التي تكون بعد المغرب، ونرجئ دروس العشاء إن شاء الله تعالى إلى الأسبوع المقبل. نعم. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث أن يجلس بارزا لجميع الحاضرين ويوقر أفاضلهم بالعلم والسن والصلاح والشرف، ويرفعهم على حسب تقديمهم في الإمامة، ويتلطف بالباقين ويكرمهم بحسن السلام وطلاقة الوجه ومزيد الاحترام، ولا يكره القيام لأكابر أهل الإسلام على سبيل الإكرام، فقد ورد إكرام العلماء وإكرام طلبة العلم في نصوص كثيرة. ويلتفت إلى الحاضرين التفاتا قصدا بحسب الحاجة، ويخص من يكلمه أو يسأله أو يبحث معه على الوجه عند ذلك بمزيد التفات إليه وإقبال عليه، وإن كان صغيرا أو وضيعا فإن ترك ذلك من أفعال المتجبرين والمتكبرين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أدبا ثالثا من آداب العالم في درسه، استفتحه ببيان المحل الذي ينبغي أن يتخذه المعلم مكانا لدرسه من صفته، فقال: أن يجلس بارزا لجميع الحاضرين حتى لا يتكلف أحد منهم مشقة النظر إليه والإقبال عليه. وهذه سنة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى أبو داود والنسائي بسند صحيح من حديث أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما مقرونين في قصة جبريل، وأوله: فطلبنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نجعل له مكانا ليعرفه الغريب، فبنينا له دكانا من طين فكان يجلس عليه. ومعنى دكانا من طين أي موضعا مرتفعا من طين. وتقدير الدكان كما ذكره الأحمد النكري في كتاب دستور العلماء هو على قدر ذراع، وهذه هي السنة الموافقة لمقصد الشريعة بأن لا يتخذ المعلم ولا غيره موضعا مرتفعا، لأن الارتفاع في الجلوس عن الخلق من أفعال الجبابرة. ولهذا جاءت السنة بعدم المبالغة في رفع منبر الخطبة في الجمعة ولا في غيرها، تحقيقا لهذا الأصل في النفوس. وعلم منه أن مجافاة هذا والمبالغة في رفعة المكان الذي يتحدث فيه المتحدث من كرسي أو منبر أو غيرهما أنها خلاف السنة المشروعة، بل خلاف قاعدة الشريعة في هضم النفوس والإزراء عليها وملاحظة تواضعها وكسر أنفتها وشمخها. فينبغي امتثال هديه صلى الله عليه وسلم في حق المعلمين بأن يتخذ المعلم مكانا بارزا ككرسي أو نحوه ليجلس عليه فيطلع المستفيدون عليه ويأخذ المتعلمون عنه. ومن جملة الأدب المذكور هاهنا أن يوقر المعلم أفاضل المتعلمين مراعيا العلم والسن والصلاح والشرف، وأن يرفعهم في مجلسه على حسب تقديمهم في الإمامة المشار إليه في حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية فأقدمهم سنا. فينبغي أن يلاحظ المتعلم ترتيب الشريعة في الإمامة فيقدم أصحابه في مجلسه إن كان تم تقديم على هذا النحو، ويتلطف بالباقين ويكرمهم بحسن السلام وطلاقة الوجه ومزيد الاحترام، أي يعاملهم بمكارم الأخلاق التي جاءت الشريعة بمدحها، وكما أثر عن ابن عمر بسند فيه انقطاع وهو مشهور عن جماعة من السلف أنهم كانوا يقولون: البر شيء هين، وجه طليق، وكلام لين. وقد ذكر الغزي في فضل الله المجيد وحثه المزيد في تراجم علماء الزبيد من إنشاء بعض آل الأهدل من المتأخرين قوله: مكارم الأخلاق في ثلاثة مختصرة لين الكلام والسخاء والعفو عند المقدرة. فينبغي أن يمتثل المعلم معاملة الخلق بهذه الأخلاق الكريمة التي جاء الشرع بالحث عليها، ولا يكره القيام لأكابر أهل الإسلام على سبيل الإكرام كما هو مذهب الجمهور، وكل دليل على خلاف هذا فإما مقدوح فيه من جهة الرواية وإما مقدوح فيه من جهة الدراية، فإن الشرع أتى بحفظ حقوق من له حق، ومن جملة تلك الحقوق إكرامهم بما تعارف عليه الناس، وإذا تعارف الناس على القيام للأكابر من أهل الإسلام كان ذلك من جملة الحقوق التي ينبغي أن تصرف إليهم. وقد ورد في إكرام العلماء وطلبة العلم نصوص كثيرة، ثم ذكر من الأدب المندرج في هذا أن يلتفت إلى الحاضرين التفاتا قصدا بحسب الحاجة دون مبالغة في ذلك، لأن حقيقة الالتفات عدم الإقبال على المتكلم إليه. وما يذكره بعض الناس من أن المتكلم ينبغي له أن يأخذ في الالتفات كثيرا فهذا خلاف السنة بل خلاف مقتضى العقل، فإن الالتفات عن المتكلم إليه حقيقته عدم الإقبال عليه، ولما كانت الصلاة إقبالا على الله سبحانه وتعالى نهي عن الالتفات فيها. في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من العبد، والعلم صلاة القلب، فإذا صرف المعلم بصره هاهنا وهاهنا دون حاجة كان هذا من الانصراف عن المتعلمين. وكذلك المتعلمون أحوج إلى هذا الخلق، فإن المتعلم الأصل فيه أن يقبل على معلمه، فإذا انصرف عنه بالتفات لا حاجة فيه كان هذا من سوء الأدب لأنه ينصرف عن المقبل عليه. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن المعلم يخص من يكلمه أو يسأله أو يبحث معه على الوجه عند ذلك، أي عن مسألة معينة ووجه مذكور فيها بمزيد التفات إليه وإقبال عليه لما في ذلك من المقتضي الداعي. فإذا خوطب المعلم بمباحثة في أمر ما كان الأدب أن يقبل على الباحث معه وإن كان صغيرا أو وضيعا، فإن ترك ذلك من أفعال المتجبرين والمتكبرين إلا لملاحظة حاجة داعية لعدم الإقبال عليه كإتمام حديثه أو بيانه وتأخير ذلك حتى يفرغ من حديثه، فإن ذلك أمر مأذون فيه، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي يسأله عن الساعة، فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، فقال بعضهم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع، فلما قضى حديثه قال أين السائل عن الساعة؟ قال الأعرابي أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وما تضيعها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله. فهذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يراعي الأعرابية في سؤاله، بل مضى في حديثه حتى فرغ منه، فلما فرغ أقبل على الأعرابي، فإذا قطع المعلم في أثناء حديثه كان له أن ينصرف عن مقاطعه حتى إذا فرغ من درسه فله أن يقبل عليه إذا شاء. الرابع أن يقدم على الشروع في البحث والتدريس قراءة شيء من كتاب الله تعالى تبركا وتيمنا وكما هو العادة، فإن كان ذلك من مدرسة شرط فيها ذلك اتبع الشرط، ويدعو عقيب القراءة لنفسه وللحاضرين وسائر المسلمين، ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي الله تعالى ويحمده ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه، ويترضى عن أئمة المسلمين ومشايخه، ويدعو لنفسه وللحاضرين ووالديهم أجمعين، وعن واقف مكانه إن كان في مدرسة أو نحوها جزاء لحسن فعله وتحصيلا لقصده. وكان بعضهم يؤخر ذكر نفسه في الدعاء عن الحاضرين تأدبا وتواضعا، لكن الدعاء لنفسه قربة وبه إليه حاجة، والإيثار بالقرب وما يحتاج إليه شرعا خلاف المشروع، ويؤيده قوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وهذا الحديث وإن ورد في الإنفاق فالمحققون يستعملونه في أمور الآخرة، وبالجملة بل كل حسن، وقد عمل بالأول قوم وبالثاني آخرون. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أدبا رابعا من آداب العالم في درسه، وهو أن يقدم على الشروع في البحث والتدريس قراءة شيء من كتاب الله تعالى تبركا وتيمنا وكما هو العادة. واليمن بمعنى التبرك، لكن الفرق بينهما ملاحظة الأصل الذي اشتق منه كل، فقولهم التبرك أي طلب البركة، وأشير إليها في هذا الأصل طلبا لثبوتها واستقرارها، فإن البروك دليل على الثبوت. وأما التيمن فملاحظة لأصل كون البركة قدرت في الشرع باليمين غالبا، ولذلك اختصت اليمين بالمكرمات كما اختصت الشمال بالمحقرات. فالابتداء بالقرآن الكريم في أوائل الدروس يطلب منه حصول البركة واليمن بكلام الله سبحانه وتعالى، وقد كانت العادة جارية في هذا حتى في قطرنا، فقد كان العلماء أول ما يستفتحون دروسهم بقراءة شيء من القرآن، إما بتناوب الطلبة إن شاءوا حفظا وإن شاءوا نظرا من المصحف، وإما بأن يقرأ بعضهم. ولهذا فإن عامة من مضى من الأشياخ قد قرأوا القرآن الكريم على الأشياخ الذين تخرجوا بهم، جريا على هذه العادة التي كانت باقية إلى عهد قريب ثم طويت فيما طوي، وكانوا يخصون هذا بدرس الفجر، فكانوا يستفتحون درس الفجر بأن يقرأ أحد من الطلبة القرآن إما مفردا أو بالتناوب إن شاء نظرا وإن شاء غيبا، فتحصل من هذا أنهم يقرؤون القرآن على الأشياخ الذين تخرجوا بهم، كما اتفق لبعض البقية الباقين من تلاميذ ابن سعد ومنهم شيخنا ابن عقيل، فإنه قرأ القرآن الكريم عليه، وقلما تجد شيخا من الأشياخ الأول إلا قرأ القرآن على شيخه على هذه الصفة. وإن كان الدرس في مدرسة موقوفة شرط فيها هذا الشرط من شرط الواقف كان ذلك لازما للمعلم، ثم يدعو بعد ذلك عقيب القراءة لنفسه وللحاضرين، فيقال عقيب ويقال

وهذا الحديث بهذا السياق كما ذكر ابن الملقن في البدر المنير وخلاصته لا يوجد بهذا اللفظ، بل هو مركب من حديثين مرويين في الصحيح، أحدهما حديث جابر في صحيح مسلم ابدأ بنفسك، والآخر حديث أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول، وهو في الصحيحين. فمجموع هذين الحديثين ركب منه عند الفقهاء حديث واحد وهو ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، ولا يعرف بهذا التمام. وهذا الحديث وإن ورد في الإنفاق فالمحققون يستعملونه في أمور الآخرة، لأن أمر الآخرة أعظم من أمر الدنيا، فملاحظة حظ النفس منها أولى من ملاحظة حظها من أمور الدنيا. نعم. صلى الله عليه. الخامس: إذا تعددت الدروس قدم الأشرف فالأشرف والأهم فالأهم، فيقدم تفسير القرآن ثم الحديث ثم أصول الدين ثم أصول الفقه ثم المذهب ثم الخلاف أو النحو أو الجدل. وكان بعض العلماء الزهاد يختم الدروس بدرس رقائق يفيد به الحاضرين تطهير الباطن ونحو ذلك من عظة ورقة وزهد وصبر، فإن كان في مدرسة ولواقفها في الدروس شرط اتبعه ولا يخل بما هو أهم ما بنيت له تلك البنية ووقفت لأجله. أحد مع نسخة أخرى غير هذه نقرأ منها أخ إبراهيم طبعة أخرى غير هذه مش فيها سياق الكلام ولا يخل بما هو أهم لعلها مما بنيت له تلك البنية مما هو بدون ما قبلها ولا يخل بما هو أهم مما ولا ما ولا يخل بما هو أهم يجوز أهم ما بنيت له تلك البنية. نعم. ولا يخل بما هو أهم ما بنيت له تلك البنية ووقفت لأجله. ويصل في درسه ما ينبغي وصله ويقف في مواضع الوقت ومنقطع الكلام ولا يذكر شبهة منقطع ويصل في درسه ما ينبغي وصله ويقف في مواضع الوقف ومنقطع الكلام ولا يذكر شبهة في الدين في درس ويؤخر الجواب عنها إلى درس آخر، بل يذكرهما جميعا أو يدعوهما جميعا ولا يتقيد في ذلك بمصنف يلزم منه تأخير جواب الشبهة عنها لما فيه من المفسدة، لا سيما إذا كان الدرس يجمع الخواص والعوام. وينبغي أن لا يطيل الدرس تطويلا يمل ولا يقصره تقصيرا يخل، ويراعي في ذلك مصلحة الحاضرين في الفائدة والتطويل، ولا يبحث في مقام أو يتكلم على فائدة إلا في موضع ذلك، فلا يقدمه عليه ولا يؤخره عنه إلا لمصلحة تقتضي ذلك وترجحه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أدبا خامسا من آداب العالم في درسه، وهو أنه إذا تعددت الدروس وتنوعت قدم الأشرف فالأشرف والأهم فالأهم. وهذا البناء المشهور عند أهل العلم من قولهم الأشرف فالأشرف والأهم فالأهم، ويريدون به التدلي للترقي، أي أن يبدأ بالأعظم شرفا ثم ما دونه أو الأعظم أهمية ثم ما دونه، فإما أن تكون الأشرف والأهم الثانية لا على وجهها بأن تكون أفعل ويراد بها فعيل كما في قدم الأشرف فالشريف وقدم الأهم فالمهم، وإما أن يكون هذا غلطا اشتهر ثم تتابع عليه الناس، وسواء السبيل المناسب للسان العرب أن يكون الكلام قدم الأشرف فالشريف والأهم فالمهم، فيقدم الإنسان مستحق التقديم ثم يتلوه بما بعده على وجه التدلي، بخلاف هذه العبارة فإنها تدل على الترقي، فكأنه يقدم شيئا ثم يقدم ما هو أعظم منه، والقاعدة لغة وعقلا على خلاف ذلك، كما قال الهلالي في منظومته قال: وقدم الأهم فالمهم، فالعمر طيف زار أو ضيف ألم، أي يقدم الإنسان مما يطلبه ويشتغل به الأهم ثم يعقبه بالمهم، لأن العمر إما أن يكون بمنزلة الخيال الذي يحل بالإنسان، أو بمنزلة الضيف، أو بمنزلة ضيف ألم به ثم ارتحل عنه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مثلا لهذا الترتيب، فقال: فيقدم تفسير القرآن ثم الحديث، فيقدم تفسير القرآن ثم الحديث ثم أصول الدين ثم أصول الفقه ثم المذهب ثم الخلاف أو النحو أو الجدل. والفرق بين المذهب والخلاف أن المذهب بيان الفروع وفق مذهب من المذاهب الأربعة كالشافعي مثلا بالنسبة للمصنف، وأما الخلاف فهو الذي يسمى اليوم بالفقه المقارن، أي بذكر مذاهب العلماء في المسألة ونشر أدلتها والترجيح بينها، وهو علم آخر غير علم الفقه، لا ما صار عليه حال الناس اليوم من الخلط بينهما، فيدرسون الفقه مخلوطا بين المذهب والخلاف، فيخرج المتفقه خلوا من هذا ومن ذاك. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن بعض العلماء الزهاد كان يختم الدروس بدرس رقائق يفيد به الحاضرين تطهير الباطن ونحو ذلك من عظة ورقة وزهد وصبر، وكان هذا موجودا في قطرنا، وغالب اشتغالهم بكتاب الزهد للإمام أحمد أو بكتاب الجواب الكافي المسمى بالداء والدواء لابن القيم رحمه الله. وكم ختم هذان الكتابان في حلقات الأشياخ فيما مضى، لأنهم كانوا إذا فرغوا من أحدهما أعادوه مرة ثانية، ولا سيما كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى لما فيه من عظة وزهد وترقيق للقلوب. ثم بين أنه إن كان الدرس في مدرسة شرط لها الواقف ذلك فإنه يتبع ما شرط الواقف، فإذا شرط الواقف تقديم شيء أو الاختصاص بشيء فإنه يدرس ما وقف عليه ذلك الموضع من مدرسة أو غيرها. ثم ذكر من أدب الدرس أنه ينبغي أن يصل في درسه ما ينبغي وصله، ويقف في مواضع الوقف ومنقطع الكلام، أي الموضع الذي ينبغي الوقف عنده وملاحظة انتهاء جملة منه، فليس التدريس كما اتفق كما صار عليه الناس اليوم، بل ينبغي أن يلاحظ المعلم مواضع الفصل لما فيها من جمع القلوب على المقصود، والشريعة راعت هذا، فإن القرآن أنزل سورا ليكون في ذلك عون لآخره تفهما أو حفظا أو ترتيلا، فإنه إذا فرغ من شيء نشط لشيء آخر. وأما عدم رعاية المناسبة بأن يقرأ الطالب كيفما اتفق ويقف الشيخ كيفما اتفق، فهذا مضر للمعلم والمتعلم. وكم من إنسان تسمعه يشرح جملة من الكلام ثم يبني عليها ظنونا، لو أنه أمهل نفسه شيئا لوجد في كلام المستقبل من كلام المتكلم من المصنفين ما يحمله على واحد منها دون سائر الظنون التي توهمها. وهذا أمر تنبغي ملاحظته ومراعاته في تصنيف الكتب وقراءتها وشرحها لما فيه من وضوح المقصود، بخلاف عدم رعاية ذلك والضرب خط عشواء كيفما اتفق فإنه يضر بالمتعلمين. ثم ذكر من آداب التعليم أنه لا ينبغي للمتعلم أن يذكر شبهة في الدين في درس ثم يؤخر نقدها في درس آخر، بل إما أن يذكرهما جميعا أو يدعهما جميعا، ولا يتقيد في ذلك بمصنف يلزم منه تأخير جواب الشبهة عنها لما فيه من المفسدة، لا سيما إذا كان الدرس يجمع الخواص والعوام، بل إذا كان الوقت لا يسع سوى قراءة الشبهة فإنه يقرأها وينقدها ولو لم يأتي نقد المصنف لها إلا في درس مقبل، لأنه لا ينبغي تقديم الشبهة حاضرا وتأجيل نقدها نسيئة، وقد ذكروا من عيوب الرازي المتكلم المشهور أنه كان يقدم الشبهة نقدا ويؤخر كشفها نسيئة، فأظلمت كتبه لهذا، كما بسط هذا المعنى ابن حجر في ترجمته في لسان الميزان وغيره من أهل العلم، إلا أن ابن حجر استوفى كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذا المأخذ على الرازي الذي حشى به كتبه كالتفسير وغيره، فكان يذكر شبهة المشبهين ثم يترك أو يؤخر كشفها إلى موضع متأخر، وربما أطنب في الاستدلال للمشبهين وضعف رده على مقالاتهم، وهذا مما يعاب على المعلم. ثم ذكر من أدب الدرس أنه ينبغي أن لا يطيل الدرس تطويلا يمل، ولا يقصره تقصيرا يخل، ويراعي في ذلك مصلحة الحاضرين في الفائدة والتطويل، فهو يلاحظ حال المتعلم، فإذا كان المتعلم من عموم الناس اعتبر به حديث عثمان في الصحيح من أما الناس فليخفف، وأما إن كان من خواص المتعلمين فليعتمر به هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل إذا صلى معه غيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فصلى معه غيره كابن عباس وحذيفة وغيرهما في الصحيح وغيره، فطول صلى الله عليه وسلم بهم، فإذا كان المتعلم من خواص المتعلمين والدرس معقود لهم فله أن يطول بما يكون في ذلك نفعهم من غير إملال لهم، وإذا كان الدرس لعموم الناس فلا بد من رعاية هذا الأصل. ثم ذكر من أدب المعلم في درسه أن لا يبحث في مقام أو يتكلم على فائدة إلا في موضعها، فلا يقدمه عليها ولا يؤخره عنها إلا لمصلحة تقتضي ذلك وترجحه، لأن البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال، وأعظم البلاغة بلاغة التعلم بأن يضع كل كلمة في موضعها، فلا يقدم بشرح شيء ولا تأخيره عن موضعه لما في ذلك من خلاف مقتضى البلاغة الذي يضر بالمتعلمين، بل لا بد أن يلاحظ تعليمه المتعلمين حتى يقع تعلمه منهم موضع حاجتهم، وأما عدم رعاية ذلك فإنه يضر بهم، ومن هنا استقبح أن يعلم المعلم من غير نظر في كتاب، لأنه إذا أخذ الكتاب معه جمع نفسه عليه فأمكنه أن يقف على ما يحتاج الوقوف عليه من منقطع الكلام ومن وضع الكلام في مواضعه، بخلاف إذا استرسل في كلام دون التقيد بالكتاب. ومن قول علماء شنقيط رحمهم الله تعالى أنهم كانوا يقولون من درس دون كتاب فهو كذاب، وليس مرادهم أنه يحدث بما هو خلاف الحق، وإنما مرادهم أن تعليمه لا يقع على الموقع الذي ينبغي أن يكون فيه الصدق، فإن المعلم لا ينفع المتعلمين إلا إذا كان صادقا في تعليمهم، وليس الصدق في التعليم مقصورا على أن يطابق الكلام حقيقة الأمر، بل من الصدق أن يكون كلامه وفق ما يحتاجونه دون زيادة ولا نقصان ولا تقديم شيء عن موضعه ولا تأخيره عن موضعه. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، وبالله التوفيق.